إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا زال الحديث موصولا عن شعب الإيمان، وقد ذكرنا 113 شعبة، ومما يضاف إلى شعب الإيمان العفاف، فالعفاف كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الدارمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن العفاف من الإيمان. ومن شعب الإيمان العي، عي اللسان لا عي القلب، والمعنى هنا ليس الذي لا يستطيع الحديث لعيب في لسانه، وإنما من إذا شهد أمرا قال خيرا أو سكت. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان. وعند الدارمي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعي، عي اللسان لا عي القلب، والعفاف والفقه من الإيمان. إذن هذا الحديث جمع عدة خصال، ومن ذلك الفقه، وهذا يضاف أيضا إلى أدلة أن الفقه من الإيمان. وكما قلت، العي من إذا شهد أمرا كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث أبي شريح رضي الله عنه: من شهد أمرا، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليسكت، يعني من يكثر السكوت، يعني أن السكوت إلا في الدعوة إلى الله من شعب الإيمان. أيضا من شعب الإيمان حسن الظن، يعني طهارة القلب. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن غير كريم، والفاجر خب لئيم، دائما يسيء الظن، وأما المؤمن فإنه غير، يحسن الظن بالمؤمنين من حوله، ومع هذا هو كريم. نعم، لا يلدغ من جحر واحد مرتين، ولم يجعل نفسه مرتعا للئام، ولكنه يحسن الظن متى ما قامت قرائن تدل على ذلك، فهو غير، يعني طيب القلب، عنده براءة، عنده حسن ظن بالناس. ومر بنا حديث رضي الله عنه عند الشيخين أن الجنة عندما تحتج تقول: أوثرت بضعفاء الناس وغرتهم وسقطهم. فالمؤمن غر كريم. ومر بنا أن المؤمن سخي، فهو فهو كريم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ومع هذا هو طيب القلب، يعني ليس فيه غل ولا فيه حقد ولا حسد. لنفس الحديث وهو عند النسائي بروايتين: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، وفي رواية: لا يجتمع الحسد. فهو طيب القلب والإيمان في قلب عبد أبدا. من شعب الإيمان التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقد قرأ الإمام في سورة العصر في صلاة المغرب: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من شعب الإيمان. فهذا يوصي هذا وهذا يوصي هذا، وكل منهم يقول: تعالى نؤمن ساعة. كل يوصي الآخر سواء كان في الحياة أو في إدبار منها، يعني في إقبال من الآخرة. فيوصي أولاده بتقوى الله عز وجل، بالسمع والطاعة، يوصيهم بالخير إلى غير ذلك. من شعب الإيمان الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن ذلك التعليم، تعليم الأهل، تعليم الطلاب. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا، يعني قولا دينيا إيمانيا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني من المؤمنين. فهو دعا، والله عز وجل يقول عن النبي: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من المؤمنين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يعني علموهم ما يقيهم وأدبوهم بالأدب الشرعي الذي يقيهم من نار جهنم. من شعب الإيمان النصرة لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال الحواريون كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ وعند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن تنتقص فيه أو تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موضع، يعني يوم القيامة، يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتهك فيه عرضه أو تنتقص فيه حرمته إلا نصره الله تعالى في موضع يحب فيه نصرته. أيضا من شعب الإيمان التبين والتثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة، فلا بد من التثبت عند نقل الأخبار وعند استقبال الأخبار. هذا من شعب الإيمان. من شعب الإيمان التواضع. والله والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وفي حديث معاذ بن أنس الجهني وهو عند الترمذي من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله على رؤوس الخلائق يعني يوم القيامة حتى يخيره من لبوس الإيمان أو حتى يخيره من حلل الإيمان حلل الإيمان. لما تواضع صار مؤمنا ولما صار مؤمنا كان جديرا بلباس الإيمان يوم القيامة حتى يلبسه أو يلبسه أو يخيره من حلل الإيمان ما شاء يلبسها. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وقال كما في حديث هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي مؤمن تقي وفاجر شقي كلكم من آدم وآدم من تراب. ليدعن أقوام فخرهم بأقوام أو ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. من شعب الإيمان القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد الآيات أو الآية. من شعب الإيمان التحاكم أو الحكم بما أنزل الله. الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومعنى هذا ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المؤمنون. من شعب الإيمان الحذر من أعداء المسلمين وأعداء الله من اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ومن شعب الإيمان ترك التشبه بالكفار من يهود أو نصارى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وفي حديث ابن عمر وعند أبي داود وأحمد من تشبه بقوم فهو منهم. الحديث من شعب الإيمان الخشوع. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. وجاء أيضا من حديث شداد بن أوس أيضا بنحوه. وجاء من حديث شداد بن أوس من طريق آخر وهو عند الطبراني إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وقد مر أن الأمانة بنا أن الأمانة من شعب الإيمان. ومن ذلك يضاف إلى ما سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. فالمؤمن أمين. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر وهو عند أبي داود إن الإيمان تقيد الفتك فلا يفتك مؤمن فهو أمين. إذا أؤتمن أدى الأمانة. أيضا من شعب الإيمان الوفاء بالعهود والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الآية. قال عن المنافقين يوفون أو ينذرون إذا حدث كذب وإذا آوى أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا إلى أن قال إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. فالمؤمن لا يغدر يعني لا يفتك، فإذا عوهد أوفى بعهده، ومن أوفى بعهده من الله. أيضا من شعب الإيمان حفظ اللسان واليد والأرجل والبصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال عن اللغو معرضون، فهو قد أمسك بلسانه فلا يتكلم باللغو. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل أي الإسلام خير كما في حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمر، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا من شعب الإيمان حفظ الفروج، الذين هم لفروجهم حافظون. هذا من شعب الإيمان. من شعب الإيمان الإصلاح بين الناس، هذا من شعب الإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن الإصلاح ومن شعب الإيمان إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة، وهو يدخل في الدعوة ويدخل في الإصلاح. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث عمرو بن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وأصل الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإسلام لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال أناس قليلون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد النزاع، قيل من يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، وهو على شرط مسلم، يعني قلة يخرج من كل قبيلة رجل غريب يصلح ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شعب الإيمان يعني أداء الكفارات، كفارة اليمين، كفارة النذر، كفارة الظهار، هذا من شعب الإيمان. من شعب الإيمان أيضا وهو شيء زائد على إقامة الصلاة وزائد على الطهارة، وهو المحافظة على الصلاة، المحافظة على الوقت، المحافظة على الوضوء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء ومن ذلك أيضا الغسل من الجنابة من شعب الإيمان. فإذا قلنا الغسل من الجنابة هذا شيء زائد على ما قلنا أن الطهور شطر الإيمان. وكذلك أيضا المحافظة على الوقت شيء زائد على إقامة الصلاة، كما أن الخشوع شيء زائد على إقامة الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الدرداء وعند أبي داود: خمس من حافظ عليهن دخل الجنة، من جاء بهن مع إيمان، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على هذه الصلوات الخمس في مواقيتهن وركوعهن وسجودهن ووضوئهن. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وصام رمضان وحج البيت وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قيل: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. فهذا شيء كما قلت آنفا هو شيء زائد يحققه المسلم فيزداد رتبة في رتب الإيمان. من شعب الإيمان تعداد نعمة الله عز وجل، والإنسان يكثر ويشكر. وأما بنعمة ربك فحدث: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان يذكر نعمة الله عز وجل فيه، في سمعه، في بصره، في صحته، في أولاده، في ماله، في علمه، ويحمد الله عز وجل على ذلك. أيضا من شعب الإيمان الحذر، ليس من الكفار من يهود ونصارى، وإنما الحذر من الأولاد ومن الزوجات الغير صالحين. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأنت تحذر، فأولا تعلمهم، تؤدبهم، وتحذر من أن تنساق مع مطالبهم التي ربما تؤدي بك إلى ما لا يرضاه الله عز وجل. من شعب الإيمان ترك المعاملات المحرمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والآيات كثيرة في هذا الباب. من شعب الإيمان اجتناب الأخلاق الذميمة من غيبة ونميمة وتجسس ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ومر بنا أن حسن الظن من الإيمان. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أشرنا إليه المؤمن غير كريم اللي هو السخاء. نعم. ها؟ طيب، من أيضا من شعب الإيمان المسارعة في الخيرات والمنافسة في الخيرات والمبادرة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي من صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالإنسان يبادر، فهذا من شعب الإيمان. وذاك الرجل الذي ما إن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يهب من نومه، يهب من مجلسه، يهب من حديثه، ثم يبادر إلى الصلاة، يبادر إلى الطاعة، يبادر إلى الخير. هذا دليل على قوة إيمانه. أيضا من شعب الإيمان تعظيم شعائر الله، تعظيم البيت الحرام، تعظيم الهدي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي. الآيات أو الآية، هذا من شعب الإيمان، أن يعظم الإنسان بيت الله، بيوت الله عموما، يعني المساجد، وبيت الله الخاص وهو الكعبة، يعظمها المؤمن فلا ينتهك فيها ما يغضب الله تعالى، صغيرا كان أو كبيرا. هذه من شعب الإيمان. أيضا من شعب الإيمان أيضا ترك التنطع، وممكن هذا أن يقال يقابل اللي هو الذي هو العي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن البداء والبيان شعبتان من شعب النفاق، كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي. فالإنسان يترك التنطع، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسؤكم. وعند مسلم حديث عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون. فهو يتنطع ويتكلف، إن هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد: هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يعني لا تتمادى ولا تتنطع، ومن شدد شدد الله عليه. فالإنسان ما يتكلف لا في بيانه ولا في كلامه ولا في أعماله. فإذا رأيت الرجل اليسير الهادئ الذي يأخذ الأمور بتؤدة وهدوء، هذا دلالة. وهم قد مر بنا السمت الصالح، بيان فضل السمت الصالح والهدي الصالح. نعم. أيضا من شعب الإيمان الوصية والهدوء في التعامل مع النساء، مع الزوجات. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، كما جاء عند الشيخين، بعد أن قال: ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني تتعاملون معهن بالكره عندما تبغضوهن ليدفعن ما قدمتم لهن. فالإنسان يتعامل مع هذا الجنس الهادي أو الجنس الناعم، إن صح التعبير، يتعامل معه بهدوء. فإن هذا الخلق إنما خلق من ضلع أعوج. فالإنسان ما يعين الشيطان على هذا النوع من الإنسان. أيضا وهو يدخل أيضا طلب الوسيلة يعتبر من الدعاء، يعتبر من الدعاء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني اطلبوا المكانة العالية الرفيعة. والوسيلة تتفاوت. نعم، هناك وسيلة ينبغي لتكون لأحد إلا لنبي، وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيتبين لنا وكما بيناه أيضا في مجالس سابقة. صناعة المعروف مر بنا أيضا، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الشيخين: تعين صانعا أو تصنع لأخرى. فالإنسان لما سئل عليه سأله أبو ذر بما سأله قال تعير صالح قد بيناه في مجلس الأمس. نقوم بهذا القدر إن شاء الله أتينا على جل أو إن شاء الله على كل شعب الإيمان. وكما ذكرنا هناك جزئيات تدخل ضمن ما ذكرناه بكليات، ولربما ذكرنا نحن بعض الجزئيات وذلك لمجيء أدلة صريحة في هذا الباب. فنقول هناك جزئيات، فمثلا الوقف مثلا من شعب الإيمان لكنه يدخل في النفقة، مثلا النفقة على الأولاد أيضا هذه تدخل ضمن النفقة. ونحن قلنا الزكاة، ونقول أعم ذلك النفقة من شعب الإيمان، وحينئذ يدخل فيها الزكاة الواجبة والزكاة المستحبة أو الزكاة المستحبة يعني النفقة المستحبة. والمسلم والمؤمن والمحسن يسمع هذه المجالس والتي ضمناها ذكر شعب الإيمان، يعني شعب الإسلام، يعني شعب الإحسان، يعني شعب البر. فيهب ويسارع وينافس فيها، والله عز وجل قل فاستبقوا الخيرات. هذه الخيرات، هذه الشعب الإيمانية، هذه هي الخيرات التي جاءت من الله تعالى، فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى وفي ذلك، يعني في هذه الشعب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء، يعني ذكر الشعب الإيمانية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهي من شعب الإيمان. لكن كما قلت الكظم، كظم الغيظ والعفو ذكرناه، لكن الكظم في الغيظ يدخل في الشعبة الإيمانية الذي قلنا فيها الأدب، والأدب هي كلمة عامة يدخل في ضمنها آداب كثيرة. والله ثم ويقول الله تعالى وسابقوا، لفظ وسارعوا، ولفظ آخر وسابقوا، فالمسألة مسابقة، والمسألة مسارعة، والمسألة منافسة، والمسألة استباق. كل يغدو كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم، كل يغدو يعني في الصباح، يعني كل يسارع، كل يسابق، كل ينافس، فبائع نفسه، كل يبيع نفسه. لكن منهم من يبيع نفسه ليعتقها، ومنهم من يبيع نفسه ليوبقها. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها من النار أو موبقها في نار جهنم. وقد مر بنا حديث سعيد منهم الموبق بقي بعمله. فالإنسان يسارع في هذه الخيرات. وفي ذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا يستوي ذاك الرجل الذي حاول وجد واجتهد ليحقق جميع شعب الإيمان وليصل إلى ذروة مراتبها، ومع ذلك مع ذاك الكسلان البسيط الساذج، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. عنده من النصوص، عنده من العلم ما ينير له الطريق، فهو على بصيرة وعلى علم وعلى فهم وعلى إدراك وعلى تصور صحيح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أصلا ما يدري أصلا لا يعلم أن الإيمان شعب وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو في ظلمات. ويقول في آية أخرى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، فهو على صراط مستقيم ليله ونهاره سواء، فهو في من روضة إلى روضة ومن خير إلى خير ومن بر إلى بر، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، فذاك رجل يسابق في الخيرات ويشعر بالتقصير فهو أواب تواب مستغفر، وذاك في لجج المعاصي من معصية إلى معصية إلى ظلمة إلى ظلمة، وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إذن المؤمن وهو يسمع هذا الحديث ويسمع هذه الشعب لا يجلس أو يتفرج، يقف موقف المتفرج، عليه أن يراجع نفسه، أن يلوم نفسه، أين موقعه من هذه الشعب؟ أهو ظالم؟ أهو مقتصد؟ أم هو سابق في الخيرات؟ وقد تحدثنا عن درجات الجنان، وأن الجنان درجات، وأن الجنان أو جنة، وأن جنة الله تعالى جنان، غرف من فوقها غرف مبنية، أعدت لمن؟ أعدت لمن سابق في هذه الشعب. فسابق وحاول، والمسألة كما قال عليه الصلاة والسلام: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فأنت حاول وجد واجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأنه ربما يقول شخص: أين أنا وأين ذاك المستوى؟ إنها مستويات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نقول ربما أنت منهم وأنت لا تشعر. فالله عز وجل لله له نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، فتعرض لنفحات ربك، فلعلك غدا مع السابقين الأولين مع المقربين، أولئك المقربون في جنات النعيم. وأهل الجنة كما سبق منهم المقربون ومنهم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين درجات أيضا، والمقربون درجات. فكن جادا ومجتهدا، فهذه الدنيا هي دار عمل، هي دار مسارعة، فاليوم المضمار وغدا السباق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند البخاري: اليوم المضمار وغدا السباق. فغدا سنسمع من يقول وقد رفع كتابه وصدح وصدع ورفع صوته: ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. ظن أنه ملاق الحساب، ظن أن كل ما يعمل أنه سيجده غدا. والآخر وقد أعطي شهادة الرسوب، وقد أعطي كتابه الأسود الملطخ بالمعاصي والآثام والكبائر، وسنبينها إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله، ملطخ بالكبائر. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الآيات. فيا أيها الإخوة، هذا موسم، هذه الدار هي دار عمل، والعمر هو موسم الزرع، فمن زرع حصد، فمن زرع الخير حصد خيرا، ومن زرع شرا حصد شرا. ثم ننتقل إلى حقوق أهل الإيمان، يعني حقوق أهل هذه الشعب الإيمانية، فلهم حق عظيم، حق عظيم أعطاهم الله عز وجل إياه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن أنس الجهني وهو عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من حمى مؤمنا من منافق، مؤمنا من حمى مؤمنا من منافق بعث الله إليه ملكا، يعني يوم القيامة، يحمي لحمه من النار. وفي حديث الترمذي: يحمي وجهه عن النار، ومن رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله تعالى على الصراط حتى يخرج مما قال. وعند أبي داود من طريق ابن عمر: أسكنه الله ردغة الخبال، والذي سائلها عصارة أهل النار وهي طينة الخبال. وعند أبي داود من حديث المستورد القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة أو أكلة أطعمه الله عز وجل مثلها من نار جهنم، ومن كسي بمؤمن ثوبا كساه الله عز وجل ثوبا مثله من النار، ومن قام بمؤمن رياء وسمعة قام الله عز وجل به يوم القيامة مقام رياء وسمعة. ومر بنا ما من حديث جابر: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما. فالمسلم له مقام معلوم وله حرمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وعند أبي داود: وقد أخذ رجل، وكانوا في مسير وفي سفر، وقد أخذ رجل حبل رجل ففزع هذا الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي حديث ابن رضي الله عنه وعند أبي داود: من أقال مسلما أقال الله عثرته. بالنسبة لي الحب للأخ وللجار ما يحب الإنسان لنفسه، هو حديث عند الشيخين من طريق أنس مالك رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية عند مسلم: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فأعود إلى حقوق المسلم أو حقوق المؤمنين عموما. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن أخو المؤمن، أو المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أقصاهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد مشدهم على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم. هذا من باب التعاون فيما بين المسلمين، فهناك التكافل وهناك الترابط والتعاون بين الأخ وبين أخيه. الزكاة. نعم. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حديث من؟ أبي هريرة. الأخصرون ورب الكعبة. حديث أبي ذر. نعم. أبي ذر: يا ابن آدم أنفق عليك. أبو هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبو هريرة: أنت تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته. حارثة بن وهب: ما من يوم يصبح العباد فيه لو ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا خلفا, ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا إلا أكلت الخضر. حديث أبو سعيد الخدري. طيب لهما أجران, أجر الصدقة وأجر القرابة. حديث زينب امرأة عبد الله: اتقوا النار ولو بشق تمرة. عدي بن حاتم: كتاب الإيمان إلى خروج إلى باب خروج الموحدين من النار. طيب أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث من؟ حكيم بن حزام: ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث من؟ ابن عمر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ابن مشهود: ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به هنا انفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به. ابو هريره: ان الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس: اكمل. ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك, فمن هم بحسنات فلم يعملها كتب الله له عنده حسنه, ومن فان هو هم بها فعملها كتب الله له عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره, ومن هم بسيئه فلم يعملها كتب الله له عنده حسنه, فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئه واحده. الايمان 70 او 60 شعبه. حديث من؟ ابو هريره: 3 يؤتون اجرهم مرتين. حديث من؟ ابي موسى: دعه فان الحياء من الايمان. ابن عمر: ان مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع. كعب بن مالك: اخبروني بشجره شبه. ابن عمر: الاربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمر: 3 من كنا فيه وجد بان حلاوه الايمان. انس: احسنت. كتاب الصيام والاعتكاف. طيب انما الصيام جنة. حديث من؟ ابي هريره: شهر عيد لا ينقصان. ابي بكر رضي الله عنه: ليس البر ان تصوموا في السفر. حديث جابر رضي الله عنه: ذهب المفطرون اليوم في الاجر. حديث عبد الله بن مسعود عباس او انس بن مالك رضي الله عنه: انس بن مالك: انس: ما من يوم ما من رجل يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله ذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: فما جاء في صيام يوم عاشوراء. حديث عائشة وابن عمر والربيع وابن عباس وعباس والربيع بنتي معوذ. طيب والذي يطيقونه فدية طعام مسكين. حديث ابن عباس وحديث سلمة بن الأكوع. بأي سورة والذين يطيقونه؟ سورة البقرة. البقرة أحسنت. فضلت البخاري كتاب الطهارة والصلاة لحديث عبادة. طيب من تعار من الليل. حديث من؟ حديث عبادة رضي الله عنه. عن جابر في صلاة الاستخارة قال: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا استخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجلي فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. ألقوها وما حولها. حديث ميمونة رضي الله عنه: قلنا لا نعد الكدرة. حديث من؟ أم عطية رضي الله عنه: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. كتاب الصلاة إلى حديث عبد الله بن مالك بن محينة. طيب اشتكت النار إلى ربها. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا, فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أو لكلكم ثوبان. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في أول مسجد وضع في الأرض أولا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: عن أبي ذر رضي الله عنه أن قلت: يا رسول الله, أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فإنما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. طيب البزاق في المسجد خطيئة، حد من؟ أنس رضي الله عنه. أحسنت. كتاب الصلاة باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن اتخاذ القبور مساجد قال: وبنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه عن ابن عباس وعائشة قال: وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها وهو كذلك، فإذا اغتم بها كشفها وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي رواية: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة أكمل عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. طيب، من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة، حدي من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر أن المسجد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. أحسنت. كتاب الأطعمة. طيب، باب ما جاء في أكل الضب، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في أكل الدجاج، حديث من؟ أبي موسى رضي الله عنه. باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب، حديث من؟ عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. ما هو القثاء؟ الخيار والحبحب، والخربز، ويقال له والشمام. طيب، باب ما جاء في أكل الأرانب، حديث من؟ حديث هشام بن أنس بن مالك رضي الله عنه. باب ما جاء في أكل الخيل الفرس، حديث من؟ أسماء رضي الله عنها وجابر رضي الله عنه. باب ما جاء في أكل الجراد، حديث من؟ حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. طيب، باب ما جاء في أكل التمر، حديث جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم، جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه. طيب، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنه. طيب، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كنا في مر الظهراني، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا أنفجنا أرنبا، استنفجنا أرنبا، هذا أنس، لكن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مر الظهران مثل الكبات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. قلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها؟ كنت أرعاها على وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. باب ما جاء في أكل السمك الحوت، عن جابر رضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا جيش الخضط وفي رواية ونحن 300، فزودنا رسول الله، وفي رواية نرصد عيرا لقريش، فزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزودي تمر، فكان أبو عبيدة وأمر أبو عبيدة علينا، فكان يقوتنا قليلا قليلا حتى كان يقوتنا تمرة تمرة. قلت: وما تغني عنكم تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: فألقى إلينا البحر حوتا ضخما لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه حتى شبعنا، وادهنا من ودكه حتى ثابت بعده. كتاب الزكاة والصيام والاعتكاف. طيب، رضي مخرمة، حديث من؟ حديث ابن مسعود. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. يهرم ابن آدم ويشب ابن آدم وتشب منه اثنتان، حديث من؟ حديث أنس بن مالك. لو كان لابن آدم واديان، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. ولا توعي فيوعي الله عليك، حديث من؟ حديث أسماء رضي الله عنه. لا تزال مسألة بأحدكم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. وسلم مثل المؤمن البخيل والمتصدق؟ حديث أبو هريرة رضي الله. طيب تصدق رجل قال رجل لا تصدقن الليلة بالصدقة عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة. قال فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فقال فأصبحوا يتحدثون تصدق على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال لا تصدقن بصدقة فخرج من ليلته بصدقته فقال فوضعها في يد غني فقال فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. ثم قيل له أما السارق فلعله يستعف من سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. واتقي دعوة المظلوم حديث ابن عباس رضي الله عنه. وما كان عثريا حديث ابن عمر ليس في حب صدقة حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب أما خالد فإنكم تظلمون خالدا حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وبشر الكانزين حديث أبو هريرة رضي الله عنه حديث أبي ذر رضي الله عنه. طيب إنه يخرج من ضيق هذا قوم لحن في المنقص. لا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. باب ما جاء في زكاة الفطر حديث من؟ حديث ابن عمر أبو سعيد الخدري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هو لها أو عليها صدقة وهو منها لنا هدية حديث عائشة رضي الله عنها معطية صدقة حديث معطية رضي الله عنها. الجزء الأول صحيح. نعم الجزء الأول صحيح. طيب نصرت بالصبا ولك تعاد بالدبور حيمن بن عباس رضي الله عنه. بما جاء في صلاة الخوف عن ابن عمر وجابر وصالح بن خوات عنه. بما جاء في صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها و ابن عباس وأسماء والمغيرة. نعم المغيرة. بما جاء في الجمع في صلاة الخوف في بما جاء في الجمع في صلاة السفر حيمن ابن عمر وأنس إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا حديث عائشة ودعهم يا عمر أبي هريرة. نعم من قام رمضان إيمانا واحتسابا حديث أبي هريرة. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث أبي سعيد. مر غلامك النجار يصنع لي أعوادا حديث أبي حازم عن سهل بن سعد. باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة حديث من حديث أبي هريرة. ذاك رجل بل الشيطان في أذنيه حديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. مناسبة الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بان الشيطان. إذا نعس أحدكم في صلاته أو نعس أحدكم في صلاته حديث عائشة رضي الله عنها. باب في نزول إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صلاة الليل مثنى حديث ابن عمر. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حديث عائشة. اللهم اجعل في قلبي نورا حديث ابن عباس. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض حديث ابن عباس. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر. كنا نعرف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حديث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في صفة التشهد الأول عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب في صفة التشهد الآخر حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة حديث سعيد أبي حميد السعدي. طيب التسبيح الرجال والتصفيق للنساء حديث إلا في الصلاة إلى شغلها حديث ابن مسعود. طيب من صلى البرتين دخل الجنة حديث أبي موسى. يتعاقبون في صلاة الرجل في جماعة حديث أبي هريرة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حديث أبي هريرة. ثلاثة يؤتون أجرا مرتين حديث أبي موسى. ويحكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض حديث ابن عمر. الله تابع الوحي حديث أنس. جنتان من فضة آنية وما فيهما حديث أبي موسى. وأنذر عشرة القرابين أبي هريرة و ابن عباس وابن عباس. أمرت أن أقاتل الناس ابن عمر وأنس و أبي هريرة. أي الأعمال أفضل أبي ذر و أبي مسعود وأبي هريرة. لو لم يبرح الناس سلوك عن العلم حتى يقول هذا الله حديث من حديث أبي هريرة وأنس لا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث زيد مخالف. البزاق في المسجد خطيئة حديث أنس. سباب مسلم فسوق قتال وكفر حديث ابن مسعود. حسنت لا يرث الطيب. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أن الله حرم بيع الخمر. حديث جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل من أنظر معسرا. حديث حذيفة وحديث أبي هريرة. مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث أبو هريرة. طيب باب ما جاء في فضل العتق. حديث حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. لهما أجران العبد المصلح. العبد حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته. ابن عمر رضي الله عنه. ثمن الكلب خبيث. حديث من؟ حديث أبي مسعود الأنصاري. باب في جواز أخذ أجرة الحجام. حديث أنس رضي الله عنه وابن عباس. طيب تنكح المرأة لأربع. أبو هريرة رضي الله عنه. ما هي؟ تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدها. يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج. ابن مسعود رضي الله عنه. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. شر الطعام طعام الوليمة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. حديث ابن عباس. كل أمة معافاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرات أن يعمل الرجل العمل من الليل ويستره ربه ثم يصبح فيقول فعلت كذا، ثم يكشف ستر ربه. قد بات يستره ربه فيصبح وقد يكشف ستر ربه عنه. مكثت سنة أو بعض السنة. حديث عن ابن عباس. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب لا يحرم من الرضاعة رضاعة ما يحرم من النسب. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الولد للفراش. حديث حديث سعد نبي وقاص. حديث عائشة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. وهذا لعله نزعه عرق. أبو هريرة رضي الله عنه. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أنس بن مالك. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبو هريرة. مسجد هذا والمسجد الحرم والمسجد الأقصى. أبو هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء. حديث ابن عمر. نافع عن ابن عمر. طيب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه. لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. حديث أبي هريرة وحديث أبي بكر. حديث أبي بكر قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حديث أنس بن مالك. ومن أراد أهلها بسوء. حديث سعد بن أبي وقاص. أمرت بقرية تأكل القرى. أبو هريرة رضي الله عنه. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكي ثلاثا. العلاء الحضرمي. إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. حديث أبو هريرة. حديث أبي شريح. ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لوقتها. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإذا وجد فجوة النص. حديث أسامة بن زيد. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عروة عن عائشة. إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. حديث حديث عمر بن الخطاب. طيب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة دل حليفة. نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. حديث أنس ماك رضي الله عنه. طيب الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث أبو هريرة. من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعت يوم ولدته أمه. أبو هريرة. طيب كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. حديث عائشة رضي الله عنه. طيب تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنا زيد بن ثابت عن أنس. طيب باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. طيب حسنت. كتب الطهارة. نعم طهارة. طيب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروا. حديث من؟ أبو أيوب. طيب لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم. حديث مرير. مر رسول صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. حديث من؟ عباس. أما إنهما لا يعذبان. حديث من؟ عباس. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. حديث أبي قتادة. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم مرير إن له دسما. ابن عباس. طيب يغسل ذكره ويتوضأ. عائشة. نعم عائشة أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نعم. إذن بغداد؟ نعم. طيب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طيب إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه باب ما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال سؤال كفرة النبي صلى الله عليه وسلم توضى فدعا بثور من ماء فكفى على يمينه فغسلهما ثلاثا مرارا ثم يدخل يده. إن المسلم لا ينجس. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مرير. كان رسول الله إذا دخل الخلاق الله من يعوذك من الخبث أنس والخبائث. ما هو الخبث؟ الشيطان. ذكور الجن. والخبائث إناث الجن. إناث الجن. طيب كتاب الجنائز. طيب إذا وضع أحدكم في قبره وتولى عنه أصحابه حديث من؟ أنس بن مالك. إذا فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة سمرة بن جندب. نعم سمرة بن جندب. طيب يهود تعذب في قبرها حديث أبي أيوب. طيب مستريح ومستراح منه أبي قتادة فأثنوا عليه خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت أبي قتادة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أبو هريرة وأسامة بن زيد. صح. يقول لك الشيخ غلط. عبادة بن الصامت. طيب لا يموت الإحدى كنا ثلاثة من الولد أبو هريرة من وأبو سعيد الخدري من نيحة عليه عذب في قبر مغيرة بن شعبة. الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر. كتاب الصلاة إلى باب ما جاء في التحيات. رأيت لو أنا نهرب بباب أحدكم أبي هريرة رضي الله عنه لتفوت صلاة العصر. حديث حديث الذي تفوت صلاة العصر ابن عمر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بريدة. يا بلال قم فنادي بالصلاة. أنس. إن الله تابع أن أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أنس رضي الله عنه. لا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كتاب الوضوء. طيب عن حمران عن عثمان أنه دعا بطهور. أكمل. عن حمران رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بطهور فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه واحدة ثم غسل كل رجل واحدة ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا. وقال من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب الفطرة خمس حلمن عائشة رضي الله عنها. طيب توضأ مرة حدما بن عباس البخاري. طيب إذا أتيتم الغائط حديث أبي أيوب لا يبلن أحدكم في الماء الدائم أبي هريرة رضي الله عنه هل أخذتموه فانتفعتم به حديث بن عباس. فكان الله صلى الله عليه وسلم يشوصه إذا فقام من الليل يشوص فاه بالسواك يعجبه التيمن عائشة رضي الله عنه وفليستنشق من خيريه من الماء أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ويل للأعقاب من النار عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الوضوء والغسل والحيض. طيب الفطرة خمس حدي من لا إلى الحيض كتاب الحيض بس الحيض في سنة الفرد. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت حائضة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان رسول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائضا وأراد رسول الله أن يباشرها أمر أن المسلم لا ينجس حديث من حديث أبي هريرة. طيب فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل حديث من حديث أبي الجهيم رضي الله عنه. باب ما جاء في سبب نزول فتيمم صعيدا طيبا حديث عائشة رضي الله عنها. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة حديث حديث أنس رضي الله عنه توضأ ثم نم حديث حديث عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله كان صلى إذا كان جنبا فأراد أن ينام ويأكل توضأ وضوءه للصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها قال قالت كنت أغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حديث عائشة رضي الله عنها كانت من إسرائيل يغتسلون عراة. حديث أبي هريرة قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. حديث أم هانة رضي الله عنها فدعا بشوي نحو الحلاب. حديث حديث حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كتب الجنائز سنة الترمذي. نعم سنة الترمذي. طيب جنائز الموت الفجأة أخذته أسف. حديث حديث أبو هريرة. طيب إذا قبضتم قبضتم إذا قم مات حديث موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبض